إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كثير من الناس مولع بحب القراءة والاطلاع على المعارف بغض النظر عن فائدتها ونفعها أو ضررها، ولا شك أن القراءة والاطلاع على الكتب والتعود على ذلك فيه خير كثير لمن عرف كيف ينتقي ما يقرأ، ولمن لم يكن همه فقط إضاعة الوقت بقراءة أي شيء، سواء كان ذلك في القراءة في الكتب أو في مطالعة الإنترنت أو نحو ذلك. ونحن في عصر تزخر فيه المطابع ووسائل الإعلام بألوان من المنتجات الحسنة والسيئة والنافعة والضارة والجيدة والساقطة الهابطة، كما أن الصحف هي كذلك، فكثير من الكتاب جندوا أنفسهم لترويج ما لا يليق من الأخلاق والآداب والعقائد الفاسدة، وإن المسلم الحق المتجرد لله جل وعلا والذي يريد الاستبراء لدينه وعرضه عليه أن يعرف ماذا يقرأ ولمن يقرأ ولمن يسمع وممن يستفيد وبمن ينتفع، لأن الساحة مليئة بكتاب الهراء من القول، أهل الإفراط أو التفريط، أهل الغلو أو التقصير، أهل الانحراف ذات اليمين وذات الشمال، والكثير من الناس ليست عنده حصانة دينية عقدية تحميه من شرور هذا الغثاء الذي تدفع به تلك المصادر وتخرجه للناس. فأوصيك يا عبد الله أن تتحرى في ذلك الشيء الذي تستفيد منه، وألا تطلق لنفسك العنان في أن تقرأ ما هب ودب من الغثاء، الذي يضيع عليك وقتك فيما لا ينفع، وأنت مسؤول يا عبد الله عن هذا الوقت، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وبما أننا نقرأ في كتاب حلية طالب العلم، فإن مما نبه إليه الشيخ رحمه الله قراءة الكتب النافعة المفيدة، وعدم إضاعة الأوقات فيما لا ينفع من زبالات المطابع، ومن زبالات الإنترنت، ومن زبالات وسائل الإعلام الأخرى، فهي أشبه ما تكون بالزبالات. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هناك من ليس له هم إلا أن يضيع أوقاته خلف ذلك السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فاحرص يا عبد الله ألا تكون من هؤلاء، واحرص يا عبد الله ألا تضيع وقتك، فإنه ثمين، فلا يضاع الثمين في الهزيل. هذا ما أحببت أن نبه عليه قبل بدء درسنا، لأننا كل يوم نطالع بعض الغرائب وبعض الكلمات المشبوهة في بعض الصحف، فيجب على المسلم أن يعرف ماذا يقرأ ولمن يقرأ وممن ينتفع وممن يستفيد. فقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن مع الحلية رقم كم؟ 33 من كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الحلية 33، الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة: كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك،

فعليك بالصدق يا عبد الله في أقوالك وأفعالك ونياتك وأعمالك، تبرأ ذمتك وتصفو نيتك، عليك بالصدق فإنه طريق الجنة، وإياك والكذب فإنه طريق النار. والصدق من أبرز صفات المؤمنين ومن أبرز صفات المنافقين الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. والصدق كما بين الحديث طريق الجنة، كما أن الكذب من طباع أهل النار، وهو على أنواع، فهناك من يكذب تملقا لرجل يريد أن يتقرب إليه، وهناك من يكذب لتحقيق غرض دنيوي يريد الوصول إليه، وهناك من يكذب لأنه منافق يتشبه بالمنافقين يظهر ما لا يبطن. فلا بد يا عبد الله من أن تحذر من جميع ألوان الكذب، قليله وكثيره، وإن المرأة إذا تعود عليه فإنه والعياذ بالله يصبح ديدنا له وطبعا له، لا يستطيع التخلص منه ولو أراد. فإنه إذا كان متعودا على الصدق فإنه يلهج دائما بالصدق، وإذا كان متعودا على الكذب فإنه يتساهل فيه، بل وربما تقرب به وهو يعلم أنه كذاب أو أنه كاذب، فهذا في غاية الخطورة، ولا يعدل عند الله ولا عند الناس شيئا. إذا ما المرء أخطاه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فعليك أن تتحلى بالصدق يا عبد الله في جميع تصرفاتك وفي جميع أحوالك وفي جميع أمورك، تنال الأجر العظيم الوفير عند الله تبارك وتعالى. واحذر من أن تكون مهذارا تحدث بكل ما تسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ذلك ظن، والظن هو أكذب الحديث، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالمسلم وطالب العلم خاصة لابد أن يتميز وأن يكون ذا صدق في أقواله وأفعاله، وأن يصدق مع الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق منجاة يا عبد الله، والكذب مهلكة، وعليك أن تعود أبنائك على الصدق، فإنهم يتعودون على ما تربيهم عليه، وأن تحذرهم من الكذب، وأن تستعمل معهم في ذلك وسائل الترغيب والترهيب، وأن تكافئ من صدق منهم وتعاقب من كذب حتى تمرنه، فيتعودون على ما تنشئهم عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ومن العادات السيئة لدى البعض من الناس أنه يسهم هو أو تسهم ربة البيت في تعليم الأولاد ماذا؟ الكذب. فعلى سبيل المثال يطرق طارق الباب فيقول الأب لابنه: قل له إن أبي غير موجود. وهو موجود، أو قل له إن أبي ذهب إلى المكان الفلاني وهو موجود يسمع، أو قل له إن أبي نائم وهو غير نائم. أنت بهذا تدمر أطفالك وتعلمهم الكذب وتنشئهم على ذلك، وتحمل وزرا عظيما بهذه التربية الخسيسة. ما الذي يمنع إذا كنت لا تريد مقابلة أحد أن تقول للابن أو الطفل الذي سيكلم الرجل أو سيكلم الطارق، يمكن أن يقول له: نعم حياك الله، فأبي موجود لكنه لا يتمكن من مقابلتك، أو لكنه مشغول في كذا وكذا مما هو شغل واقع، أو غير ذلك من الأعذار الصحيحة إذا كان مشتغلا بدروس، مشتغلا بتصحيح، مشتغلا ب يعني شيء من ذلك. بين والدي عنده كذا وكذا ولا يمكنه الآن مقابلة أحد، أو لا يرغب في مقابلة أحد، ما المانع؟ فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فهو أزكى لكم. الأمر سهل، لكن الناس يستكبرون هذه المسألة. ولو قال له ارجع وكلمه وقال له ارجع وقال: يا أخي أنا في هذا الظرف لا أتمكن، لا وجد في نفسه وكبر المسألة واشتكاه على أقاربه نحو ذلك. فاحذر من ذلك ومن تلك العادات السيئة. والبعض يجعل الخادمات يجبن عنه حتى في التليفون إذا سئل عنه، حتى إن البعض ينفضح، وهذا في الدنيا، فكيف بفضائح الكذب في الآخرة والعياذ بالله. أحدهم اتصل عليه فقال لخادمته، والمشكلة الخدم وما يتعلق بذلك والخلوة معهن أو تركهن في البيوت دون وجود الزوجة، أصل دخولها البيت فيه ما فيه من الإثم، فما بالك إذا أدى ذلك إلى أن تخرج المرأة وتجلس هي مع ذلكم الرجل المسكين في البيت. الأمر أدهى وأمر، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فاحذر يا عبد الله من ذلك. أقول أحدهم اتصل عليه فقالت: أبي أو بابا، على حد لهجتهم تقول لكم ما هي فيه، بابا تقول لكم ما هي فيه. هو يعني يعود أولاده ويعود خدمه ويعود عماله على هذا الأمر وعلى هذا الكذب. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فاتق الله يا عبد الله وكن مع الصادقين، وإياك أن تعلم أبناءك أو أهلك مثل هذا المسلك، فإنك غدا هم يكذبون عليك وأنت الذي علمتهم ذلك، أنت الذي عودتهم على ذلك، لكل امرئ من دهره ما تعود. فاتق الله عز وجل وعلمهم خصال الخير وربهم على خصال الخير، تبرأ ذمتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن القيام بحق الرعية أن تعودهم على الصدق، وأن تتعود أنت على الصدق، فإنما المرء بأصغري قلبه ولسانه. فاجتهد يا عبد الله، ولا سيما طالب العلم، في أن تكون مع الصادقين. لماذا أهل العلم ذكروا في علم المصطلح أحوال الكذابين والمتروكين والضعفاء والجهال والكذابين؟ ليش؟ هل هذا عبث؟ لا، ليحذر الناس منهم، ولا سيما في أخطر الأمور، وهو النسبة لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر لفظا ومعنى: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاجتهد أن لا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تثبت من أنه ثابت عن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن البعض من الناس أي شيء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم به، ولو كان باطلا ولو كان موضوعا ولو كان والعياذ بالله أي شيء. والكذب من سمات أهل البدع والأهواء، يكذبون لمصلحة دعوتهم الفاسدة ويروجون لها بماذا؟ بالكذب والتزوير. هذا من أشهر ما اشتهروا به، فيهمه أن يدعو إلى نحلته ولو كان بأي طريق فاسد وطريق باطل، وهو من سمات المبتدعة. الكذب من سمات أهل الأهواء، من سمات المبتدعة، لا يتورعون من أن يقولوا على الله بغير علم، ومن أن يحاولوا إثبات مدعاهم ولو بألوان من الكذب. فاتق الله يا عبد الله، واحذر من هذه الخصلة، أعني خصال الكذب، احذر من هذه الخصال، فإنها تدنسك وتؤذيك أنت قبل غيرك. فاجتهد يا عبد الله في أن تكون صادقا أبدا مع الله، وكذلك مع نفسك ومع حديثك ومع كل الناس، فإن الصدق من أعظم الخصال التي يجب أن يتحلى بها المؤمن. ولذلك نص العلماء على أنها شرط من شروط ماذا؟ من شروط لا إله إلا الله، عندما ذكروا الشروط السبعة أو الثمانية: العلم وضده ماذا؟ الجهل، واليقين وضده الشك، والإخلاص وضده الشرك، والانقياد وضده الترك، والقبول وضده ماذا؟ الرد. والصدق وضده الكذب، والمحبة وضدها البغض، والكفر بما يعبد من دون الله وضده الإيمان. وإن كان الكفر بما يعبد من دون الله داخلا في الصدق وداخلا في الإخلاص وداخلا فيما تقدم من الشروط، فكن صادقا يا عبد الله، كن صادقا في جميع أقوالك وأفعالك، تلقى الله عز وجل فالصدق من جاءت يا عبد الله، فكن صادقا في جميع أقوالك وأفعالك تسعد في دنياك وآخرتك. تفضل. الحلية 34، جنة طالب العلم، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. تهد؟ قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فجنة طالب العلم وسترته ووقايته من النار أن يتورع أن يقول في أمر ما لا يعلم، يجب أن يتورع من أن يتكلم في أمر من الأمور بما لا يفقه وبما لا يعلم وبما لا يعي، فإن ذلك غاش لنفسه وغاش للمسلمين. ولذلك قال أهل العلم: نصف العلم لا أدري، لأن لا أدري فيها خلاص لك من أن تقول على الله بغير علم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا في غاية الخطورة، لا يعيبك أن تقول لا أدري فيما لا تعلم، أو فيما عندك شك فيه، أو فيما لا تحسنه، أو فيما لا تتقنه. هذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة كما هو معلوم، يسأل عن كم مسألة؟ عن 40 أو تزيد، فيجيب عن مسألتين ويقول في الباقي لا أدري، فأجاب عن 2 ولم يجب عن الباقي، 40 مسألة فيجيب عن 2 ويقول في الباقي لا أدري. فقال السائل: أنت الإمام مالك الذي طار صيتك وعلت منزلتك وعرفت بكذا وكذا وتقول لا أدري؟ قال: اذهب مع كل إلى كل الأمصار وأعلن لهم أن مالكا سئل عن كذا وكذا وقال لا أدري. لا يعيبك كلمة لا أدري، وإنما يعيبك أن تدعي ما لا تحسنه، أن تدعي ما لا تحسنه، وأن تقحم نفسك فيما لا تتقنه، وأن تتصدى للفتوى فتهلك الحرث والنسل بذلك، وأنت لا تحسن في ذلك شيئا. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه. والله لا يعيبك أن تقول لا أدري، ولكن يعيبك أن تهرف بما لا تعرف. وأن تتطفل على العلم وأن تدخل نفسك في متاهات خطيرة جدا لا يتصدى لها إلا جهابذة العلماء الربانيين. فاتق الله يا عبد الله ولا تقولن على الله بغير علم، واصدق القول في جميع أحوالك إذا أردت الاستبراء لدينك وعرضك، واعلم أنه لا يعيبك أن تحيل إلى العلماء الربانيين فيما لا تحسن. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.